بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجل الله له الأجر والثواب، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، وهذا على ما تقدم بيانه من جمع المصنف رحمه الله بين التعليم والدعاء للمتعلم بالتوفيق، والرشد هو خلاف الضلال والغي. والرشد يقع على نوعين كما هو الشأن في الهداية، فإن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. وكذلك الرشد، فإن الرشد يقع على المعنى الأول وهو الدلالة إلى الدين بإرسال الرشد. والرشد بهذا المعنى تحقق لكل الأمة، فما من رجل أو امرأة بلغته دعوة الإسلام إلا وقد تحقق له الرشد، وذلك ببيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين. وهذا الرشد هو بمعنى هداية الدلالة، ولهذا تسمى هذه الهداية هداية الدلالة والإرشاد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدين وبينه ووضحه. والمعنى الثاني هو الرشد الذي بمعنى التوفيق، وهذا كما حصل للمؤمنين في قول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهؤلاء وصفهم الله عز وجل بالرشد، وهو الرشد الخاص الذي امتن به على هؤلاء. وهذا كما قال الله عز وجل: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لن تجد له وليا مرشدا الى التوفيق وقبول الحق. وان كان الارشاد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تحقق لكل من بلغته الدعوه، وهو الذي تقوم به الحجه على الخلق. فالرشد الذي تقوم به الحجة على الخلق هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والرشد الذي هو من توفيق الله عز وجل هذا أخص الله عز وجل به المؤمنين ووفقهم وهداهم بسبب ما بذلوا من أسباب الهداية ومن توفيق الله عز وجل. والرشد المقصود للمصنف هنا هو المعنى الثاني، وإلا في المعنى الأول فهو متحقق للأمة كلها، أن الله أرشدها إلى الدين وبينه لها. ولكن الرشد الخاص الذي دعا به المصنف هو أن يكون الرجل راشدا في قلبه، وهذا لا يملكه إلا الله عز وجل. ومن هنا فالإنسان محتاج إلى أن يوفقه الله عز وجل لهذا الرشد. أرشدك الله لطاعته، أي وفقك وهداك لطاعته. ولا شك أن أعظم التوفيق هو توفيق الله عز وجل للعبد في طاعته، وهناك توفيق آخر أن يوفق في مطالب الدنيا، لكن التوفيق الأعظم الذي هو دليل السعادة توفيق الله عز وجل للعبد في آخرته وفي الأعمال الصالحة. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. الحنف في اللغة هو الميل، والحنيفية هي ملة إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام هو الحنيف، أي أنه كان مائلا عن الشرك، كما قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي أنه مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مستقيما على طاعة الله عز وجل. والحنيفية هي الشريعة التي بعث الله عز وجل بها إبراهيم، وهي التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم. والرسل متفقون في أصل الشريعة، وهو تحقيق عبادة الله عز وجل والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك، وهذه هذان الأمران بعث الله عز وجل بهما كل نبي، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما من نبي إلا دعا قومه إلى هذه الكلمة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالكل دعا إلى إخلاص العبادة لله عز وجل. أما الشرائع فإنها متفاوتة بحسب أحوال الأمم، وهذا من حكمة الله عز وجل أن تعبد الله مخلصا له الدين. هذا هو هذه الحنيفية، وهو تحقيق عبادة الله عز وجل مع الإخلاص لله عز وجل في العبادة، وأن لا يعبد إلا الله عز وجل، وهذه متفق عليها بين كل الأنبياء. لكن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم هي الحنيفية التي بعث الله عز وجل بها إبراهيم. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس، يعني بهذا الأصل، أصل الدعوة وأصل دعوة الأنبياء بعث الله عز وجل به كل الرسل. وأما الشرائع فإنها متفاوتة، ومن هنا كانت الصلاة في بني إسرائيل ليست كالصلاة التي شرعت لنبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من أحوالها وما يشترط لها. ولهذا خص نبينا صلى الله عليه وسلم بأن جعلت له الأرض مسجدا وطهورا ولم تجعل لمن قبله. وهناك أحكام أخرى كما في التوبة أيضا، فإن من شروط قبول التوبة في بني إسرائيل أن السائل لا بد أن يقطع شيئا من أعضائه، فهذه نسخها الله عز وجل. وكانت هذه الحنيفية السمحة التي بعث الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء من الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل. وكذلك الغنائم أحلت لنبينا صلى الله عليه وسلم ولم تحل لنبي قبله، بل كانوا يجمعون في مكان، فإذا استرقت عرفوا أن الله عز وجل قد قبلها. قال: وبذلك أمر جميع الناس وخلقهم لها، أي خلقهم بإخلاص العبادة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الله عز وجل خلق الجن والإنس لهذه الغاية، وهي تحقيق عبادة الله عز وجل. وقد جاء في كلام بعض أهل العلم خصوصا المتأخرين أنهم يقولون الحكمة من خلق الجن والإنس هو تحقيق العبادة، والذي جاء في كلام بعض العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد الأمير الشنقيطي رحمه الله أنهم يقولون الغاية من خلق الجن والإنس هو تحقيق العبادة. وهذه الكلمة الثانية أدق، لأن الحكمة متحققة في خلق المؤمن والكافر، فهل الكافر إذا كفر خرج عن حكمة الله عز وجل؟ فالله عز وجل بحكمته خلق المؤمن والكافر، وكل تحققت فيه الحكمة. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما من مخلوق لله عز وجل إلا وله فيه حكمة، والله عز وجل لا يخلق الشر المحض حتى خلق إبليس فإن فيه حكمة، وهو وجود الكفر، وبناء على ذلك يوجد الجهاد وتحصل الأذية للمؤمنين فترتفع درجاتهم عند الله عز وجل. فالحكمة متحققة في خلق هذا وهذا، وأما الغاية التي خلق الله عز وجل لها الثقلين فهي تحقيق العبادة التي تحققت في المؤمنين. وهذا مما يدل على أن ما قضى الله عز وجل به كونا أنه لا يخالف الحكمة. فقد يقول قائل: ما الحكمة من وجود الكفر؟ نقول: هذا لله عز وجل فيه حكمة. ومن هنا يتبين أن لو قصرنا الغاية على خلق الإنس والجن وقلنا هي الحكمة، فيلزم من هذا أن كفر الكافر قد خرج عن الحكمة، وهذا غير صحيح. فالحكمة متحققة في خلق هذا وهذا، وأما الغاية فهي التي خلق الله عز وجل الثقلين، وهي العبادة. وأما وجود الكفر في الكافر فهو وإن كان خلقه الله عز وجل بحكمته فهو لم يأذن به شرعا ولم يأمر به ولا يحبه، ولكنه بمقتضى حكمته خلقه. فما من موجود ومخلوق إلا ولله عز وجل فيه حكمة متحققة في خلق الجميع. ولهذا الأنسب في هذا أن يقال الغاية من خلق الجن والإنس هي تحقيق العبادة، وهذا هو المستقيم من ناحية اللغة. فإن العلماء يقولون أن الأشياء إما وسائل أو غايات، فالوسيلة هي الطريق إلى الغاية. فالله عز وجل خلق هذه الخليقة لغاية، وهي تحقيق عبادة الله عز وجل. وهذه الغاية التي أرادها الله عز وجل شرعا قد تتحقق في بعض الناس كحال المؤمن، وقد تتخلف في بعض الناس كحال الكافر. وكفر الكافر وإيمان المؤمن كله بحكمة الله عز وجل، فلله عز وجل الحكمة في هداية من هدى، وفي إضلال من ضل، وفي ثواب من أطاع، وفي عقوبته لمن عصى. فإن لله عز وجل الحكمة في كل شيء. قال: ومعنى يعبدون يوحدون، وهذا كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل ما ورد في العبادة في كتاب الله فهي بمعنى العبادة، فكل ما جاء الأمر بالعبادة فهو بمعنى التوحيد. وهذا كما جاء في حديث معاذ بن جبل عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، في بعض الروايات أن يوحدوا الله. فهذا دليل على أن العبادة بمعنى التوحيد، ولا تستقيم العبادة إلا بالتوحيد. فالشرك إذا دخل في العبادة أحبطها وأفسدها، فلم يبق لها ذكر ولم يبق لها أثر. ومن هنا فالتوحيد هو العبادة، التوحيد هو العبادة. قال المصنف: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. أعظم ما أمر الله به، هل الأمر يتفاوت؟ أمر الله عز وجل هل يتفاوت فيقال هذا أعظم ما أمر الله به وهذا دونه؟ هنا تفصيل ينبغي التنبه له. أما من جهة المتكلم والآمر وهو الله عز وجل، فكلام الله عز وجل لا يتفاضل باعتبار المتكلم به، لأن الكل من كلام رب العالمين. وأما باعتبار المأمور به فإن الأوامر تتفاضل باعتبار ما أمر الله عز وجل به. فأمر الله بالتوحيد أعظم من أمره بما هو دونه من الواجبات. وهذا نرجعه إلى ما يتضمنه الأمر. وكذلك أمر الله عز وجل بالواجبات هو أعظم من أمر الله عز وجل بالمستحبات، فهذا من جهة المأمور به. فالواجب فوق المستحب، والتوحيد فوق سائر الأعمال. التوحيد أصل والأعمال شعب للتوحيد، ولهذا إذا وجد أصل التوحيد ارتفع الشرك. فإذا تحقق التوحيد بعد الشرك فإنه يزيل الشرك، فكل من وحد الله بعد الشرك فقد تاب من الشرك وانتقل إلى الإسلام. فالتوحيد أمره عظيم، ولهذا فأمر الله عز وجل بالتوحيد أعظم من أمره ببقية الواجبات. فأمر الله بالشهادتين أعظم من أمر الله عز وجل بالصلاة، لأن الشهادتين متضمنة للتوحيد، والصلاة محققة لها، هي من الأعمال ومن الشعب التي يتحقق بها التوحيد، لكنها شعبة. وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الأصل. ولهذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة من الزمن 13 سنة وهو يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا دليل على عظم هذا الأمر وعلى أهميته، لأن من حقق الشهادتين سهل عليه بعد ذلك بقية الواجبات. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، إفراده بالعبادة بأن لا يعبد غير الله عز وجل، تخلص العبادة لله. وأعظم ما نهى عنها الشرك، أعظم ما نهى عنه الشرك، وهو الذي يضاد التوحيد. فالتوحيد أصل عظيم، والشرك أصل يقابل التوحيد. فإذا وجد الشرك بعد التوحيد ارتفع التوحيد، وإذا وجد التوحيد بعد الشرك وشهد الرجل شهادة أن لا إله إلا الله فإنه تكون هذه توبة له من الشرك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك عن من قال لا إله إلا الله ولو كان في وقت يسير، ليس بينه وبين قول هذه الكلمة إلا أن يلوذ بشجرة، بل يقاتل على الشرك ويقتل ويضرب بسيفه، فإذا قال لا إله إلا الله عصم الله عز وجل بها دمه. وهذا دليل على عظم هذه الكلمة. ومن هنا عظم العلماء أمر المسلم، ولم يسارعوا إلى الحكم على من قال لا إله إلا الله بمجرد الظن، بل قالوا من ثبت إسلامه بيقين فلا يزال عنه إلا بالشك، لا يزال عنه إلا بيقين، لا يزال عنه بالشك، لأن قول لا إله إلا الله هذا من اليقين في دخوله في الإسلام. فإذا صدر منه شيء من الأعمال والأقوال التي قد يحصل منها ما هو من جنس الشرك فإنه لا يسارع إلى تكفيره، لأنه قد يكون متأول أو جاهل، فلا يقطع بكفره حتى يثبت أنه فعل الشرك وهو عالم به، عند ذلك يحكم عليه. قال رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، قال: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو دعوة غير الله، وهو دعوة غير الله معه، يعني دعاء غير الله عز وجل مع عبادة الله. وهنا عبر المصنف بالدعوة ولم يقل العبادة، والدعاء هنا بمعنى العبادة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. وهذا كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فأمر بالدعاء ثم قال الذين يستكبرون عن عبادتي، فأطلق العبادة على الدعاء، وهذا يرد في كتاب الله عز وجل وفي السنة. وقول المصنف هنا موافق لما جاء في النصوص من أن الدعاء يطلق على العبادة، فهو في معنى قوله عبادة غير الله معه، دعاء الله دعاء غير الله معه، بمعنى قوله عبادة غير الله عز وجل معه. قال: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا مؤكد لما أراده المصنف، أنه لم يرد الدعاء الذي هو دعاء المسألة، وإنما أراد دعاء العبادة. ولهذا استدل بهذه الآية التي هي صريحة في الأمر بالعبادة ووجوب إخلاص العبادة لله عز وجل والبراءة من الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا يدل على الركنين العظيمين من أركان شهادة أن لا إله إلا الله: عبادة الله مع البراءة من الشرك. فالعبادة قد لا تسلم من الشرك، فإذا دخل عليه الشرك أحبطها وأفسدها، فلا بد من البراءة من الشرك، لا بد من البراءة من الشرك مع عبادة الله، عبادة الله مع البراءة من الشرك. والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، كما جاء في الحديث القدسي في صحيح مسلم، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالعبادة لا تنفع إذا خالطها الشرك، والله أغنى الأغنياء عن هذه العبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف الأصول الثلاثة التي هي مقصده من تعريف هذه الرسالة، وذكر بعض السراح أن ما سبق مما مضى من هذه الرسالة أنه لم يكن من صنيع المؤلف، وإنما أدخله بعض تلاميذه لأهميته. ولا شك أن المسائل المتقدمة عظيمة، وهي مسائل محررة ودقيقة، وألفاظه فيها دقيقة في التعبير عما أراد. ولهذا أدخل كما ذهب إلى هذا بعض الشراح أن هذه المسائل لم تكن من صنيع المصنف رحمه الله، ولكنها من كلامه الموجود في كتبه. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ هذه الأصول الثلاثة التي أرادها المصنف: فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة هي الأصول العظيمة التي عليها مدار الإسلام، والتي من حققها كان يستعد عن وصفه، ومن أخل بها كان يستعد عن أصل الدين. ولهذا يسأل عنها العبد أول ما يسأل في قبره عنها، عن هذه المسائل الثلاثة، عن ربه ودينه ونبيه. ويمكن أن يستدل بهذه الأصول السنة زيادة على ما ذكره المصنف رحمه الله على وجه التفصيل كما سيأتي، بما جاء في الحديث من صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فدل هذا على أن هذه أصول الإيمان، لأنه قال: ضاق طعم الإيمان، يعني وجد حلاوة الإيمان ووجد لذة الإيمان، فدل على أنها من الإيمان، وجعل اللذة وطعم الإيمان معلق بهذه الأصول. وهذا نشأ دليل على عظم أثرها وعلى قوتها في الإيمان، فهي أصل عظيم من أصول الإيمان، وعليها مدار الإسلام. فإذا حققها العبد دخل في الإسلام، وإذا أقل بواحد منها فإنه لا يدخل في الإسلام ولو أتى ببعضها. ومما أيضا استشهد له من الأدلة في هذه المسائل الثلاث على سبيل الإجمال، أيضا ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في أذكار الصباح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح وحين يمشي ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. فدل هذا على عظم هذه الكلمة، وأن من قالها وحافظ عليها في الصباح والمساء كان له عند الله عز وجل عهد أن يرضيه يوم القيامة. ومعلوم أن منزلة الرضا، رضا العبد يوم القيامة، منزلة عظيمة، فإن الناس يسعون في النجاة، وكان بعض الصالحين يقول: لا نطمح في الرضا، يعني رضا الله عز وجل، ولكن نطمع في المغفرة. فكون العبد يرضى بما يجازيه الله عز وجل به يوم القيامة، دليل على عظم الثواب والجزاء الذي لا ينتهي لحد. ولهذا يرضى العبد يوم القيامة إذا حافظ على هذه الكلمات. وهذه الكلمات العظيمة يرجى لمن راعى ما دلت عليه النصوص في الإيمان بها أن يوفق للإجابة عليها في القبر. ومما يراعى في هذه الكلمات أولا أن يعتقدها، فلا بد من صحة اعتقادها، وأن يكون العبد معتقدا لها الاعتقاد الجازم الصحيح، وأنه يعتقد أن الله ربه، وأن الإسلام دينه، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه. فإذا اعتقد هذا الاعتقاد يكون محققا لها، ثم يزيد على ذلك بأن يرضى بها، وهذا ما دل عليه الحديث لا قطع من الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ومعلوم أن الرضا فوق الاعتقاد، ولهذا فهذا الحديث يدل على وجوب اعتقادها والرضا بها، وجوب اعتقادها والرضا بها. كما أن مما يعين على تحقيقها هو أن يحققها المسلم كما يحققها بقلبه، أيضا يتلفظ بها متذكرا لها محققا لها. ومن هنا شرع لنا أن نقولها في الصباح والمساء، وهذا من عظمة الدين أن يذكر المسلم في الصباح والمساء بهذه الكلمات. ولم يأتي التشريع بقولها مرة، وإنما جاء بثلاث مرات يرددها حتى تكون أقوى ثباتا في قلبه. فإذا غفل عن بعض كلماتها استذكره في المرة الثانية أو الثالثة. ومن هنا فإن المحافظة على هذا الذكر في الصباح والمساء يرجى لصاحبه الخير العظيم، ومن ذلك أن يرضيه الله عز وجل يوم القيامة وأن يثبته عند السؤال. كما أن من لوازم اعتقادها العمل بها، وهو أن يعمل العبد بها وأن يكون عاملا بها، ولا يكفي أن يعتقد أن الله ربه ويخالف في العبادة، وأن يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله ونبيه ثم يعبد الله بغير ما شرع ولا يطيعه في أوامره ولا ينتهي عما نهى عنه. ولا يكفي أيضا أن يعتقد أن الإسلام هو دينه ثم لا ينتهي له، فإذا لا بد من العمل. ولهذا إذا اعتقدها ورضي بها فلا بد أن يكون منقادا لها في العمل وأن يكون محققا لها. ومن هنا كان الاعتقاد، كان الإيمان عند أهل السنة مركب من هذه الأمور الثلاثة، من الاعتقاد والقول والعمل. وهذا دليل على أن هذه الأشياء الثلاثة لا بد من اعتقادها والرضا بها، وهذا من الاعتقاد، ولا بد من النطق بها كما ورد في أذكار الصباح والمساء، وهذا من قول اللسان، ولا بد من امتثالها بالجوارح، وهذا من عمل الجوارح. فكل هذه الأمور الثلاثة لا بد من امتثال هذه الأصول. كما أن أيضا مما يستلزمه الإيمان بهذه الأصول الثلاثة أن يثني العبد على ربه وأن يحمد الله أن وفقه إليه، فإن هذه منة عظيمة امتن الله عز وجل بها على أهل الإسلام. فلو تأمل العبد كيف أن الله خصك بأن تكون له عبدا وجعل الإيمان في قلبك وحببه إليك في حين أنه صرف كثير من الخلق عن هذا الأمر، خلق كثير يعبدون البشر، ومنهم من يعبد البقر ومنهم من يعبد الأصنام، يعيش الرجل السنين الطويلة ولم يقل رب اغفر لي، يموت على الكفر والشرك. فمن الذي هدى العبد ووفقه؟ هو الله عز وجل. ومن هنا يستوجب الإيمان بهذه الأصول أن يثني العبد على ربه وأن يعرف منة الله عليه أن وفقه لذلك، فإن الله عز وجل هو الموفق، وإلا فالإنسان ضعيف. هل هؤلاء الذين يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام ليس لهم عقول؟ لهم عقول ولهم أفهام ولهم ذكاء وفطنة، ولكنهم صرفوا عن هذا الأمر وأنت هديت إليه. والذي يدل على هذا يعني وجوب ثناء الثناء على الله عز وجل وحمد الله عز وجل على ذلك، قول الله عز وجل في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأي خير أعظم من هذا الخير؟ وهو أن يوفق العبد للإيمان بالله عز وجل ولا يشرك معه أحد من المخلوقين. ثم أيضا تستحضر المنة الثانية، وهو أن جعلك الله عز وجل من أتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أشرف الأنبياء والمرسلين، اصطفاك أن تكون من أتباعه، من المؤمنين به، من المستقيمين على طريقته. ثم نجاك من البدع إلى السنة وهداك إلى العمل، فهذه منة من الله عز وجل. كثير من الأذكياء الذين صنفوا الكتب المطولة وبرعوا في كثير من العلوم لم يهتدوا إلى هذا الأصل، عامة مباحث الفلاسفة والمتكلمين في توحيد الربوبية، ما عرفوا توحيد الربوبية. ولهذا قال شيخ الإسلام: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، فأنت هديت أوتيت ذكاء وذكاء. بل قد يكون بعض من نقص ذكاؤهم هداه الله عز وجل إلى هذا الإيمان وإلى هذا. ولهذا عز على قريش وعلى صناديد قريش أن اهتدى للإيمان بعض من يحفرون من الأعراب ومن الموالي الذين كانوا يحفرون وهم سادات الناس، فحملهم هذا على التشديد، كمن مات على الكفر والعياذ بالله حسدا للمؤمنين. كما أن المنة الثالثة أن هداك الله عز وجل إلى الإسلام، وهي الحنيفية السمحة، وهو أعظم دين وأكمل شريعة. ما هناك شريعة كملت هذا الكمال الذي شرعه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فليتأمل العبد هذه المنة العظيمة من الله عز وجل على عباده أن هداهم إلى أن يوحدوه، وإلى أن يكونوا من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يكونوا على الإسلام، وسلمهم من الفتن التي تصرف الناس عن الهداية وعن الاهتداء بهذا الدين. كما أن الله عز وجل امتن على هذه الأمة لأنها هي آخر الأمم وهي أول الأمم يوم القيامة، هم أول من يدخل الجنة، وهم أكثر أهل الجنة، وهم الشهداء على الأمم، وهم الأمة الوسط، وهم الذين شرع الله عز وجل عبادتهم في أصقاع الأرض يعبدون الله في كل مكان، بخلاف الأمم الماضية فإنه لا تصح عبادتهم إلا في أماكن العبادة. فهذه من العظيمة تستحق الشكر، وأن يلهج العبد للثناء على الله عز وجل، وأن يستشعر منة الله عليه، فإنه لولا هداية الله ما اهتدى العبد وما استقام على طاعة الله. فإذا حقق المسلم هذه الأمور واستشعرها اعتقادا ورضا، وأن يرددها بلسانه، وأن يثني على الله عز وجل بها، وأن يسأل الله الثبات عليها حتى يلقى الله وهو على هذه الأصول العظيمة، فإنه من أهل الجنة بلا شك. لأن من وحد الله ولم يشرك به، وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعصه، واستقام على الإسلام ولم يفرط، فهو من أهل الجنة، مقطوع بدخوله الجنة. ولكن الإنسان يخشى من تقصيره، وإلا فمن حقق هذه الشروط فهو من أهل الجنة بلا شك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم. ثم بدأ المصنف في التفصيل في هذه الأصول على طريقة السؤال والجواب، وقد سبق أن نبهنا في شرح الأحاديث أن هذه من الأساليب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم أصحابه بهذه الطريقة، كقوله عليه الصلاة والسلام: ما تعدون المفلس فيكم، ثم يجيبهم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحيانا ويجيب من الصحابة. السؤال والجواب مما جاء به الشرع، بل جاء أيضا في الحديث العظيم من حديث جبريل، وذلك الحوار العظيم الذي هو بين جبريل وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ينفرد بما لم ينفرد به غيره من النصوص، أنه بلغ الأمة عن طريق الرسولين، عن جبريل ونبينا صلى الله عليه وسلم. فجبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب وجبريل يصدق. فهذا من الأساليب التي جاءت بها النصوص، وكذلك ما أخبر الله عز وجل في كتابه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن الخمر والميسر. كل هذه الأساليب دلت عليها النصوص. وبعض الناس يرون أن هذا مما لا يتناسب مع الكبار، وأنه يناسب الصغار يترفعون عن هذه الأمور، وهذا من نقص العقل والفهم. فأسلوب جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يترفع عنها الإنسان ويجد من نفسه شيء، بل هذا هو طريق العلماء. ولهذا كان الشيخ رحمه الله مما تميز بهذه الأساليب التي وجدت في كتبه بعد أن أصبحت مهجورة عند كثير من المتأخرين، مثل ما تقدم من الدعاء لمتعلم وابتداء الكلام بأن يقول اعلم أرشدك الله وفقك الله رحمك الله، ثم بهذا الأسلوب الشيق الذي هو ممتع وأيضا يلفت النظر إلى هذه المسائل. ثم كان من توفيق الله عز وجل أن قررت هذه الرسالة العظيمة في المراحل الابتدائية في هذه البلاد منذ أن نشأ التعليم والمناهج، فجرب الناس خيرا عظيما بما حصل من الخير العظيم وترسيخ العقيدة الصحيحة في نفوس الناس في هذه الرسالة، فهي لا تحتاج إلى تكلف، يعرفها الكبير والصغير والعالم والمتعلم مع ما اشتملت عليه من مسائل عظيمة وأصول نافعة. فجرب الناس من هذه الرسالة وتلقي الصغار لها أنها نافعة عظيمة ونفعها قد لم نسمع بحمد الله، وكلنا درسنا يعني هذه الأصول وما زلنا يعني نجد أثرها بحمد الله في النفس، وكل من درسها عرف قدرها. وهذا مما يدل أيضا والله عز وجل أعلم بما في القلوب من قوة إخلاص الإمام رحمه الله، فإن هذا الخير لا يكاد ينتشر ويحصل إلا لقوة إخلاص صاحبها ولبعده عن التكلف الذي وجد في كلام بعض المتأخرين، مثل ما كاد في العصور المتوسطة إلى ما قبل العصر الأخير هذا، ولا تكاد الكتب تخلو من الشجع المتكلف الذي يحمل صاحبه على غير ما يريد. المهم أن يسجع وأن يأتي بالشجع حتى يكون الكلام له أثر في الأسماء، وإن كان هذا الشجع لربما حمل المؤلف على غير ما يريد. فالمصنف رحمه الله بعيد عن هذه الأساليب، وهو سهل الأسلوب مع جزالة الألفاظ وقوة العبارات، حتى إن الذي ينظر في عباراته لا يكاد يقول أن هذه العبارة لو جعلت مكان كذا أو اختصرت أو زيد فيها أو نقص منها، وهذا من توفيق الله عز وجل. يقول: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بمحمد. الرب يطلق في اللغة على ثلاثة معاني: على السيد المطاع، وعلى المالك، وعلى من يصلح غيره. ومنه يقال رب الشيء ربه إذا أصلحه، كما تربى الآنية إذا أصلحت. فالرب في اللغة يطلق على السيد المالك، ومنه قول يوسف عليه السلام: إنه ربي أحسن مثواي، أي سيده. ويطلق على المالك كما يقال رب الدار، رب الحديقة. ويطلق على المصلح بغيره كما يقال رب الإناء، أي أصلحه. وهذه المعاني كلها متحققة في الله عز وجل على أكمل وجه. فالله عز وجل هو المالك المتصرف في خلقه، مالك يوم الدين، وهو الذي أصلح عباده بنعمه. بل إن الله عز وجل له الحكمة العظيمة في أصلاح العباد بأن يبتليهم بالخير والشر، ويبتليهم بالغنى والفقر، كما جاء في الحديث: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته فسد. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، فإذا أفقرته فسد. فهذا من حكمة الله: من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، من الناس من لا يصلحه إلا المرض، من الناس من لا يصلحه إلا الغنى والجاه. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخاطب السادة المطاعين في أقوائهم، أنه كان يقرهم على رئاسته ويقول ويخاطبهم بهذا ويقرهم على ما هم عليه، دليل على أن الإسلام جاء بمراعاة هذه الأمور، وأن من كان على سيادة وعلى رئاسة فإن الإسلام لا يمنع هذا بل يقره على ما هو عليه. ولهذا إذا دخل بلد في الإسلام وعليه رئيس مطاع فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقره على هذا، وكان أيضا يوجه إلى أن يقدم أهل الشرف والفضل في أقوامه، كما جاء في الحديث: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وخيار قريش الذين كانوا سادة الناس وأعقلهم هم خيارهم في الإسلام، فكان أبو بكر من السادة المطاعين، كذلك عمر، كذلك حمزة، كذلك ومن قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان معروفا بأمانته ونزاهته قبل البعثة، ثم من الله عز وجل عليه بهذه المنة العظيمة والرسالة. فالله عز وجل يصلح عباده بما يقدر لهم، وقد يكره الإنسان الشيء وله فيه مصلحة، ولله عز وجل الحكمة في هذا، فهو حكيم، كل ما يقدر لعباده لهم فيه مصلحة يعطي ويمنع، وإلا لو أغنى الناس لبغى بعضهم على بعض، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فلله حكمة في أن يبتلي الناس بعضهم ببعض، ويبتلي بعضهم بالفقر، ويبتلي بعضهم بالغنى. وكل ما قدر الله عز وجل على عبده شيء فإنه يستوجب شكر هذه النعمة أو الصبر على البلاء، ومن هنا فالصبر على البلاء له أجر عظيم، والشكر على النعماء له أجر عظيم. فالله عز وجل مستحق هذا الاسم من كل وجه على المعنى العظيم الذي يليق به، ولهذا لا يطلق الرب معرفا إلا على الله عز وجل، فلا يصح أن يقال في مخلوق الرب، وإنما يطلق مقيدا، يقال رب الدار، رب الحديقة. وأما إذا أطلق الرب فلا يصلح إلا لله عز وجل، ولهذا لا يجوز أن يسمى الرب، لأن هذا مما اختص الله عز وجل به، لأن له المعنى المطلق المستغرق لمعاني هذه الكلمة من كل وجه. فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، رباني بمعنى أصلحني، فالله عز وجل يربي عباده، والتربية هي الإصلاح، التربية هي الإصلاح، كما أن الإناء إذا رب بما يصلحه فإن توجيه الناس لما فيه صلاحهم من التربية. ورب جميع العالمين بنعمه، النعم التي أنعم بها على عموم الثقلين، وهي النعم نعمة الإيجاد ونعمة الإنجاد من الرزق وغيره. وإن كان الله عز وجل امتن على المؤمنين بنعمة أخرى بأن أصلح شأنهم في الدين وهداهم إلى هذا الدين، قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، هو معبودي ليس لي معبود سواه، أي هو الذي أخصه بالعبادة وليس لي معبود سواه. وهذا المعنى يطلق على الأمر الشرعي أن الله عز وجل معبود بحق، ويطلق على المعنى الخاص وهو أن يقول الإنسان: الله معبودي. أما الأمر الشرعي فإنه لا معبود بحق إلا الله، وهذا عام في كل الخلق، من آمن به ولم يؤمن فإن هذه مسألة متقررة أنه لا معبود بحق إلا الله. وأما قول الإنسان الله معبودي فإن هذا إما أن يكون صادقا فيما قال، وإما أن يكون كاذبا، فمن كان صادقا هو الذي أخلص العبادة لله عز وجل. ولهذا عندما يقول المؤمن الله معبودي فهو يعني ما يقول، كما ذكر المصنف هنا هذه الكلمة، وهو يقرر التوحيد ويرشد من يتعلم هذه الرسالة أن يردد هذه الكلمة: هو معبودي، أي هو الذي أخصه بالعبادة ولا أشرك معه غيره. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء على الله عز وجل بالمحامد وبصفات الكمال، وهو فوق الشكر، لأن الشكر هو ثناء على الإحسان، والحمد هو ثناء على الأفعال وعلى الصفات. رب العالمين، العالمين هم كل من سوى الله عز وجل، وهي عوالم كثيرة، والله عز وجل رب الخلق كلهم، لأنه ما من مخلوق إلا والله ربه وخالقه. فالوجود ينقسم إلى قسمين، إلى رب ومربوب. فالله عز وجل هو الرب الذي لا شريك له في خلقه ولا شريك له في إلهيته، وما سواه فهو معبود مربوب. والله عز وجل هو الخالق لجميع الخلق لا شريك له في ذلك. قال وكل من سوى الله عالم، كل من سوى الله عالم، لأن الوجود ينقسم إلى قسمين، إلى رب وإلى مربوب. فكل ما سوى الله مربوب وهو من العالم الذي أضافه الله عز وجل لنفسه وأنه ربه وخالقه. قال وأنا واحد من ذلك العالم، أي أنا فرد من ذلك العالم الذي خلقه الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى فإذا قيل لك بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك، ما هو الدليل على هذا العلم وعلى هذه المعرفة؟ فقل بآياته ومخلوقاته. والآيات تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وهي المخلوقة، وآيات شرعية وهي كلام الله عز وجل الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنه كلام الله عز وجل الذي أنزله على الرسل. ومن ذلك قول الله عز وجل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فهذه الآيات الشرعية هي كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته. وأما الآيات الكونية المذكورة هنا في هذه الآيات فهي مخلوقة لله عز وجل. فقل بآياته ومخلوقاته، ذكر هنا الآيات والمخلوقات، والمخلوقات هي سائر المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. ولكنه قد يفرق بين الآيات الكونية هنا على ما سيأتي في الأدلة والمخلوقات، لأن الآيات هي العلامات التي تدل على عظمة الله، والمخلوقات هي المخلوقات المحسوسة. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن الآيات هي التي ترى بالعين مثل الظلام والنور، ومثل ضياء الشمس والقمر، ومثل تعاقب الليل والنهار. ومن هنا سماه الله عز وجل آيات لأنها دالة على عظمته. والمخلوقات هي التي يباشرها الناس وهي موجودة فيهم كالأرض والسماء التي يرونها والشمس من حيث هي والقمر، فهي من مخلوقات الله وهي من آياته. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهم. هذا أيضا في التفريق كما تقدم بين الآيات التي هي علامات تعاقب الليل والنهار، وكذلك الشمس والقمر، وجود الضياء المنبعث من الشمس ومن القمر. والمخلوقات هي الأجرام المعروفة كالسماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما، فهي من مخلوقات الله عز وجل، وكلها تدل على عظمة الله عز وجل. فهذه الآيات كلها تدل على عظمة الله وعلى أنه الرب المتصرف هو الخالق. ولهذا خاطبهم الله عز وجل بهذا، قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فلا يمكن لهم أن يقولوا أنهم خلقوا أنفسهم، ولا يمكن أن يقول أنه خلقوا السماوات والأرض. ولهذا قال بعض أهل العلم توحيد الربوبية الأدلة عليه فطرية وعقلية، بل قال بعض أهل العلم أنه لم يأتي في القرآن آية تدعو إلى توحيد الربوبية. والصحيح أن هناك آيات جاءت دعوة لتوحيد الربوبية وتقرير توحيد العبادة بناء على هذا. قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه الآيات متضمنة ذكر هذه الآيات، أن من آيات الله الليل والنهار، الليل بظلامه والنهار بضوئه، والشمس والقمر وهما الآيتان العظيمتان، فالشمس تطلع في النهار والقمر في الليل، والشمس مرتبط بالنهار، الشمس مرتبطة بالنهار والقمر مرتبط بالليل. ثم بعد أن بين الله عز وجل أن هذه من آياته الدالة على عظمته، نهى أن تصرف العبادة إليها، قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وذلك لأن بعض من فتن بعبادة الكواكب عبد الشمس والقمر، ولما رأوا من عظيم صنع الله وحكمته وكيف أن الشمس لها تأثير على النبات وعلى سائر المخلوقات وكذلك القمر، وكذلك كانوا يعرفون الأوقات التي تصرح فيها الأرض للزراعة من غيرها وجريان يعني الأفلاك ونزول الأمطار، وكانوا يعرفون هذا بالحساب، فظن بعض الجاهلين أن هذه متصرفة بنفسها، والله عز وجل أخبر أنها من آياته التي تدل على عظمتها، وهذا دليل على سفه يعني هؤلاء. فإذا كان الله عز وجل جعل هذه الآيات العظيمة وما فيها من إتقان دليل على عظمة خالقها، فكيف تصرف العبادة إليها من دون الله عز وجل؟ ومن هنا قال الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. هنا حجة كانت، الحجة الأولى اسجدوا لله لأنه هو المستحق للعبادة، والثاني الذي خلقهن لأنه هو الخالق لهن، وما فيهن من عظيم الصنع والإتقان فهو من الله ليس من ذات الشمس والقمر. إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم تريدون عبادة الله عز وجل أو تزعمون أنكم من عباد الله عز وجل، وإلا فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أخبر عن خلقه السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة يعلمها، ثم استوى على العرش، واستواءه على العرش من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل، وهو والاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض، وأما عند خلق السماوات والأرض فلم يكن مستويا، لم يكن مستويا عند خلق السماوات والأرض، ثم استوى بعد أن فرغ من خلق السماوات والأرض. قال شيخ الإسلام وأما قبل خلق السماوات والأرض، يعني قبل أن يشرع في خلق السماوات والأرض، فلم يرد في النصوص ما ينفي أو يثبت الاستواء، فإذا الموطن الأول وهو قبل أن يشرع الرب عز وجل في خلق السماوات والأرض لم يرد في النصوص ما يثبت أو ينفي الاستواء، وقد جاء في النصوص ما يدل على وجود العرش وأنه أول المخلوقات. وأما عند خلق السماوات والأرض فلم يكن مستويا لحكمته ولعظمته، ثم استوى بعد خلق السماوات والأرض، ولهذا الاستواء صفة فعلية تقوم بذات الله عز وجل وهي متعلقة بمشيئته. والعرش في اللغة هو سرير الملك، والعرش المضاف إلى الله عز وجل هنا العرش الرحمن الذي استوى عليه، وهو مخلوق عظيم، والكرسي دونه بكثير، والكرسي أعظم من السماوات والأرض بكثير، كما جاء في الحديث ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلام، والكرسي وما الكرسي في العرش إلا كذلك، كما جاء في بعض الآثار وبعض الأحاديث. فالعرش عظيم، والرب عز وجل مستوي على العرش من غير حاجة للعرش، واستواء الله لا يمكن أن يكيف كما يبحث عن هذا بعض أهل الجهل، فكما أن لا نعلم كيفية ذاته عز وجل كذلك لا نعرف كيفية استوائه، واستواء الله على العرش ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، كما ذكر شيخ الإسلام قال استواء المخلوق على المخلوق لحاجة المستوي على المستوى عليه، وإذا سقط المستوى عليه سقط المستوي، وأما ربنا عز وجل فهو مستوي على العرش، والعرش محمول بقدرته، العرش محمول بقدرته وهو مستغن عن العرش، واستواءه لا يمكن للعقول أن تكيفه، ومهما أعملت العقول فإنها لن تجني في النهاية إلا الحيرة والشك. ومن هنا وجب الإيمان بالاستواء على ما يليق بجلال الله عز وجل. وما زالت الأمة تردد إجابة الإمام مالك الإجابة العظيمة عندما سأل الرجل عن الاستواء، قال الرحمن عن العرش استوى كيف استوى؟ قال الإمام مالك، وهذا يروى عن ربيعة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا الذي كان عليه السلف. ولهذا يجب على المسلم أن يثبت هذه الصفة لله عز وجل كما يليق بجلاله من غير بحث عن الكيفية. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يغشي أن يغطي الليل النهار، يغطي بظلمة الليل ضوء النهار، ويغطي بضوء النهار ظلمة الليل كما قال المفسرون. والغشاء هو الغطاء، وغشى الشيء الشيء إذا غطاه، ومنه الغشاء التي تكون على العيون أو الغشاء الذي يكون على الوجه. وهذا من حسبة الله عز وجل أنه يغشي الليل النهار ويغشي النهار الليل، وهذا من حكمته. يطلبه حثيثا، أي أنه يطلبه سريعا لا يتأخر هذا، وإنما هما متعاقبان، لا ترى في ذلك خللا، ولا يتأخر الليل عن وقته ولا النهار عن وقته بحكمة الله عز وجل. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، كلها مسخرات بأمر الله عز وجل. جريان الشمس منذ أن تطلع إلى أن تغيب، وتأملوا كيف حرارتها بالنسبة إلى الأرض متفاوتة عند طلوعها، وكذلك ضوءها. ومن هنا من حكمة الله عز وجل أن من النبات وكذلك الإنسان ما يصلح حاله بهذا التنقل للشمس، فهي أول ما تطلع يكون ضوءها ضعيف ثم يقوى شيئا فشيئا، وكذلك حرارتها إلى وقت الظهيرة، ثم بعد ذلك تغيب وتتدرج في خفة ضوئها وحرارتها حتى تغيب. وهذا من حكمة الله عز وجل. ولهذا بعض النباتات تقوى وتشتد بقوة الشمس، وبعضها بوجودها في الظل، وهذا من حكمة الله عز وجل. وكم يكتشف الآن الناس من الحكم العظيمة في طلوع الشمس في هذه الطريقة، وكذلك طلوع القمر، وهذا من حكمة الله عز وجل. وهذه الأشياء كلها مسخرة لله عز وجل، لا يمكن أن تخرج عن قدرة الله وعن أمره الكوني مع عظم هذه المخلوقات، مسخرات بأمره، أي بأمر الله عز وجل وبخطابه لها، فإنه يأمر الأشياء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قد جاء في الحديث أن عطاءه كلام ومنعه كلام، يأمر فالخلق كله مسخر لطاعته، ولم يخرج مخلوق عن طاعة الله عز وجل إلا من أعطاه القدرة على ذلك من الثقلين، أعطاهم القدرة على الطاعة والمعصية. وإلا لو شاء الله عز وجل ما استطاع أحد أن يعصي الله، ولو شاء الله عز وجل أن لا يطاع ما استطاع أحد أن يطيع الله. فهذا من حكمته. ألا له الخلق والأمر، هنا ذكر الخلق والأمر، والخلق هو بمعنى المخلوق، لأن الخلق يطلق ويراد به الفعل من خلق يخلق، وهذا فعل الله عز وجل، وأفعال الله ليست مخلوقة. ويطلق ويراد به المفعول، وهو ما يقع عليه الخلق، فتقول هذا خلق الله بمعنى مخلوق الله. وإذا نظرت في السماء تقول خلق الله السماوات، فخلق فعل الله القائم بنفسه وهو متعلق بمشيئته. وعندما تقول هذا خلق الله بمعنى مخلوق الله. والأمر كذلك ينقسم إلى قسمين، يطلق الأمر على المخلوق، ويطلق الأمر على الأمر الذي هو صفة الله عز وجل. والأمر هنا هو من كلام الله عز وجل، ومن هنا ذكر الخلق والأمر، قال ألا له الخلق والأمر، فالأمر هنا من كلامه، أي أنه يخلق ويأمر، له الخلق فليس له شريك في خلقه، وله الأمر وليس هناك معقب لأمره. والأمر أيضا يطلق على المخلوق ويطلق على كلام الله عز وجل، فالأمر الذي هو من كلام الله هو هنا كقول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. ومنه قال الله عز وجل إنما أمرنا إذا أردنا شيئا، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له، بمعنى من كلامه عز وجل. وأما الأمر الذي هو بمعنى المخلوق فهو المذكور في قول الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالأمر هنا مقدور والمقدور مخلوق. فالأمر ينحل عن الفعل من أمر يأمر، وهذا فعل الله عز وجل القائم بنفسه وهو كلامه، ويطلق على المأمور كما تقول عندما ترى مثلا شيئا موجود في الناس تقول هذا أمر الله، عندما يفعل الإنسان شيئا يقول هذا أمر الله، وفعل العبد مخلوق وهو يقول أمر الله. فهل يقصد أن الله عز وجل أمر بهذا؟ لكن يقصد أن الله خلق هذا. تبارك الله رب العالمين، نزه الله عز وجل نفسه وأنه المبارك لغيره، وأنه رب العالمين، وأن كل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق مربوب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم، ما وجه تفسير العبادة بالتوحيد؟ هذا واضح كما تقدم، لأن العبادة هي التوحيد، فعبادة الله عز وجل توحيده، والعبادة مبنى على الإخلاص وهو التوحيد. فلا يتصور أن تكون هناك عبادة إلا بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. نعم. بارك الله فيكم، يقول السائل هل تعريف المؤلف رحمه الله للتوحيد بقوله إفراد الله بالعبادة هو خاص بتوحيد الألوهية، وكذلك تعريفه للشرك بالله بقوله دعوة غيره معه خاص بالشرك في الألوهية؟ نعم، إفراد الله عز وجل بالعبادة هذا توحيد الألوهية، ولكنه يتضمن توحيد الربوبية، لأنه لا يتصور أن يكون هناك إخلاص في العبادة إلا بالإقرار بالربوبية، ولهذا قد يوجد توحيد الربوبية ولا يوجد توحيد العبادة. أما إذا تحقق توحيد العبادة فهو متضمن لتوحيد الربوبية. بارك الله فيكم، يقول السائل هل تعريف المؤلف رحمه الله تعالى للشرك بالله لأنه دعوة غيره معه يعني أن من عبد الله أن من عبد غير الله ولم يعبد الله لا يسمى مشركا؟ من عبد، هل معنى تعريف المؤلف رحمه الله أن من عبد غير الله ولم يعبد الله لا يسمى مشركا؟ كل من عبد غير الله فهو مشرك، سواء عبد الله مع هذا اليد أو أنه صرف عبادته لذلك اليد من دون الله عز وجل، لأن الله هو المستحق للعبادة، فإذا صرفها لغير الله كان مشركا، جعل لله عز وجل شريكا في العبادة، والله عز وجل هو المستحق للعبادة. لكن لا يتصور في مخلوق أنه لا يعبد الله، بل ذكر شيخ الإسلام أنه حتى المجوس الذين كانوا يقولون بإلهين يقولون بإله للخير وإله للشر، بل يقولون أن لإله الخير الهيمنة على إله الشر. وعامة المخلوقين ما من مخلوق جعل الله عز وجل له عقلا إلا وهو يعبد الله عز وجل، سواء فرح بهذا أو لم يفرح، فإنه يجد هذا في قلبه. ولهذا أخبر الله عز وجل عن فرعون أنهم كانوا يستيقنون الآيات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، عند الشدائد يخلصون العبادة لله عز وجل. بارك الله فيكم، يقول السائل ما الفرق بين الإله والرب؟ الرب هو كما تقدم معناه في اللغة، وهو الذي رب عباده بالنعم وهو المالك لهم، والإله هو المألوف المعبود الذي تألهه القلوب وتعبده. وأسماء الله عز وجل كما ذكر أهل العلم أنها مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، فالرب والإله والرحمن والرحيم هي مترادفة باعتبار دلالتها على الله عز وجل، ولا يعني تنوع الأسماء تعدد الذوات، بل كلها أسماء لله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وأما باعتبار دلالتها على الصفات فهي متنوعة، فالرب متضمن صفة الربوبية، والله متضمن صفة الألوهية. توحيد الربوبية غير توحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، لأن يعتقد المسلم أن الله هو المتصرف الخالق. وأما توحيد العبادة فهو أن يفرد الله عز وجل بأعمال العباد، لأن لا يصف نوعا من أنواع العبادة إلا لله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: سؤال الملكين عن الرب، هل هو بمعنى من خالقك أو بمعنى من معبودك؟ من ربك، هكذا ورد في الحديث، يأتي لأنه يأتيه ملكان أسودان أزرقان فيقول من ربك. في بعض الحديث يسأل عن الإسلام والإيمان، من ربك؟ فإذا أجاب بهذا، إذا عرف أن الله عز وجل ربه، فإن هذا مستلزم إخلاص العبادة له، ولكنه يرد السؤال بهذا. فإذا عرف أن الله عز وجل هو ربه فإن هذا يستلزم إخلاص العبادة لله عز وجل، ولهذا لا يوفق لهذه الإجابة من عرف أن الله هو الرب ولم يخلص العبادة لله، لأن المشركين يقولون إن الله هو الرب ولكنهم لم يخلصوا العبادة. فليس المقصود هو معرفة توحيد الربوبية، بل لا بد من الإقرار بالربوبية وكذلك تحقيق عبادة الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين العالم والكون؟ العالم هو مجموع العوالم، وقيل إن العالم هي المخلوقات، فكل مخلوق عالم، فكل مخلوق عالم، فالإنس عالم والجن عالم والملائكة عالم وسائر المخلوقات عوالم. وأما الكون فيدخل فيه يعني سائر المخلوقات التي هي ليست مما يودع الله عز وجل فيها الإرادة، كما يوجد في الإنسان وفي الجن وفي الملائكة، أو ما يوجد فيها الروح من الحيوانات وغيرها. وأما الكون فهو يشمل كل ما خلق الله عز وجل من الأحجار والجمادات وغيرها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين الآيات والمخلوقات؟ تقدم أن الآيات تطلق على معنى المخلوقات، ولكن الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. فالآيات الكونية هي العلامات الدالة على عظمة خالقها، وكذلك المخلوقات، فكل مخلوق هو آية تدل على خالقها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض الناس إذا سئل كيف عرفت الله يقول عرفته بالعقل، فما رأيكم في ذلك؟ إذا كان يقصد أصل المعرفة فالعقل يدرك به العاقل ربه، وأما إذا كان يريد المعرفة التفصيلية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم للأسماء والصفات فهذا كذب، فإن باب الأسماء والصفات لا يعرف بالعقل فقط، وإنما يعرف بالشرع، ومن هنا كان باب الأسماء والصفات باب توقيفي لا يعمل فيه العقل، والذين ضلوا في هذا الباب هم الذين استخدموا العقل. فإذا كان يقصد أنه يدرك بعقله وفطرته أن الرب عز وجل أن الله هو ربه وخالقه فنعم، لأن العلامات والآيات ظاهرة في هذا. وأما المعرفة التفصيلية في باب الأسماء والصفات فهذه لا يعرفها إلا من عرف الشرع. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.